بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الدرس في شرح العقيدة الطحاوية من صفحة 316 إلى 332، وهو يعني هذا الموضع يتضمن موضوعين رئيسين ومترابطين، الموضوع الأول التكفير، والموضوع الثاني الوعيد. وهناك موضوعات أخرى ترجع إلى هذين الموضوعين بوجه أو بآخر، إنما الموضوعات الرئيسة في هذا الموضع هي التكفير والوعيد. أما الموضوع الأول وهو التكفير، فقد شرحت هذا الموضوع مرات عديدة، ودون الطلاب الشرح، وهو شرح تعليمي ميسر موجود ومطبوع ضمن كتاب المختصر في مسائل الإيمان أو الخلاصة في مسائل الإيمان. بالنسبة للنسخة الإلكترونية اللي على النت من صفحة 43 إلى صفحة 50، بالنسبة للنسخة الورقية المطبوعة يعني من صفحة 58 إلى صفحة 66. فمن أحب أن يرجع إلى هذا الشرح فسيجد الموضوع إن شاء الله واضحا وميسرا. أما الموضوع الثاني وهو الوعيد وما يرتبط به من مسائل الخوف والرجاء وغيرها، فهو الذي سنتحدث فيه الآن. ونبين بداية أن نصوص الوعيد إنما دلت على أسباب العقاب، وأما لحوق الوعيد بمن قام به سبب العقاب فقد دلت نصوص الوعد وغيرها على أنه موقوف على وجود شرطه وانتفاء موانعه. إذن دلالة نصوص الوعيد على أسباب العقاب شيء، ولحوق الوعيد بالمعين شيء آخر. إذن لحوق الوعيد بالمعين لا بد فيه من وجود الشرط وارتفاع المانع. طيب، ما هو الشرط وما هو المانع؟ الشرط، شرط إنفاذ الوعيد، هو انتفاء العذر الشرعي في حق المخالف. مثل إيش؟ قال مثل الجهل الذي يعذر به، لأن الإعذار بالجهل كما نعلم يختلف باعتبار التمكن من العلم وعدمه، باعتبار المسائل ظهورا وخفاء، باعتبار بلاغ الرسالة وعدمه. وقد بينت ذلك إلى حد ما في الوعد الأخروي في صفحة 867، من أحب أن يرجع إليه. طيب، إذن الآن العذر الشرعي مثل إيش؟ مثل الجهل الذي يعذر به، مثل التأول الساخ. يعني ما كل تأول يكون عذرا، التأول السائغ هو الذي يكون له وجه من اللغة ووجه من العلم. ولذلك يفرق أهل العلم بين تأويلات الباطنية وغيرهم، فلا يعذرون الباطنية بتأويلاتهم. طيب، وأما موانعه فهي ثلاثة أنواع، يعني موانع إنفاذ الوعيد ثلاثة أنواع. نوع من المذنب مثل التوبة مثلا، ونوع من غيره من الخلق مثل الشفاعة، ونوع من الله تعالى مثل العفو عما دون الشرك لمن يشاء الله عز وجل. طيب، نبدأ بالحديث عن التوبة. يقول الله عز وجل: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. طيب، ما هي التوبة التي تمحو الذنوب؟ ما هي التوبة التي تمنع إنفاذ الوعيد يعني؟ قال: هي التوبة النصوح. هي التوبة النصوح. ما هي التوبة النصوح؟ قال: هي التي اجتمعت فيها شروط قبول التوبة، وهي الإخلاص في التوبة، يعني يكون مخلصا في توبته، وأيضا الندم على المعصية، وأيضا العزم على عدم العودة إليها. شوفوا الآن يشترطون أهل العلم العزم على عدم العودة، ما قالوا اشترط عدم العودة، لأنه لو كان عازم جازم على عدم العودة ثم غلبته نفسه وعاد فإن توبته لا تنتقض. طيب، وكذلك يشترط في صحتها، يعني في صحة التوبة، الإقلاع عن المعصية والتخلص مما ارتبط بها من حقوق الآدميين بطريق من الطرق الشرعية المعتبرة. الطرق الشرعية المعتبرة في التحلل من حقوق الآدميين معروفة، لكن هل يشترط في صحة التوبة أن يكون الإقلاع عاما، يعني عن جميع الذنوب؟ قال: الصحيح أن الإقلاع عن المعصية لا يتوقف على الإقلاع عن غيرها إلا في حالتين. واحد أو ألف، نقول ألف، أن يكون الإقلاع عن تلك المعصية شرطا لقبول العبادة. ولهذا لو أقلع مثلا عن ترك الزكاة لكنه لم يقلع عن السحر مثلا، أو الاستهزاء بالدين، أو عن عقيدة سقوط التكاليف مثلا، فإن إقلاعه غير صحيح. يقول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. طيب، باء: أن تكون تلك المعصية من جنس ما أقلع عنه. ولذلك لو أقلع مثلا عن الزنا ولم يقلع عن اللواط فإن توبته غير صحيحة. لماذا؟ قال: لأنه لم يقلع حقيقة، وإنما عدل عن نوع من المعصية إلى نوع آخر. طيب، هل يشترط في التوبة من الكفر التوبة من الذنوب التي كان يمارسها أثناء كفره؟ الصحيح أنه لا بد أن يتوب من ذنوبه مع إسلامه. ولذلك إذا أسلم الكافر ولم يقلع عما كان يغشاه حال كفره من الكبائر مثلا، مثل الزنا مثلا، أو مثل شرب الخمر، فإنه يؤاخذ بالأول والآخر من ذنوبه، بدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام. يعني إيش أحسن في الإسلام؟ يعني التزم أوامر الشرع وترك نواهيه، هذا معنى أحسن في الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. طيب، ماذا تقول في حديث: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ قال: العلماء يحملونه على الإسلام الحسن. يعني أما علمت أن الإسلام، المقصود بالإسلام هنا الإسلام الحسن، لأن الألف واللام للعهد، والإسلام المعهود بينهم هو الإسلام الحسن. طيب، يقول العلماء: التوبة النصوح سبب لغفران جميع الذنوب بإجماع الأمة. ويقولون أيضا: ليس شيء من موانع إنفاذ الوعيد يكون سبب لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. إذن هذه ميزة التوبة على غيرها من الموانع. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني إيش يغفر الذنوب جميعا؟ يعني لمن تاب. ولهذا قال بعدها وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يعني إيش أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له؟ يعني ارجعوا إلى ربكم بالطاعة وأخلصوا له بالتوحيد. طيب، العلماء يستشكلون على هذا العموم في أثر التوبة ثلاثة أمور، أو نقول طلبة العلم يستشكلون على هذا العموم في أثر التوبة ثلاثة أمور. الأمر الأول هو القتل العمد العدوان. لماذا؟ قالوا لعظم الوعيد الوارد فيه. يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الحديث الصحيح كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. طيب كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ يعني ظاهر هذه النصوص أن التوبة لا تمنع إنفاذ وعيد القتل العمد العدوان. قال الجواب عن هذا إشكال كبير بلا شك. يعني بداية هذا الإشكال إشكال كبير جدا، لكن العلماء يجيبون عنه بماذا؟ بتخصيص الآية والحديث بما دلت عليه النصوص المتواترة من أن التوبة النصوح تمنع إنفاذ وعيد الكفر وما دونه من الذنوب، والتوحيد يمنع من الخلود في النار. طيب لو قيل لنا إنه نقل عن بعض السلف أن القاتل لا توبة له، القاتل المتعمد لا توبة له، هذا نقل عن بعض السلف، قال هذا محمول على ماذا؟ هذا محمول على عدم سقوط حق المقتول بالتوبة، لا على عدم قبول الله لتوبته. إذا كان صادق في توبته فإن الله يقبل توبته، لكن حق المقتول لا يسقط. القصاص والدية هذه حق أولياء المقتول، لكن في الآخرة حق المقتول لا يسقط. يعني إنه حق المقتول لعظمته لا يكون للقاتل حسنات تقابله في المقاصة فيجعل عليه من سيئات المقتول ما يعذب به، لكنه بإجماع أهل السنة لا يخلد في النار. هذا خلاصة ما حققه شيخ الإسلام في هذه المسألة رحمه الله. طيب نأتي إلى أمر آخر يستشكل، وهو وعيد البدع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب إيش؟ بدعة. طيب كيف نجيب عن هذا؟ قال يمكن إن نجيب عما قد يفهم من الحديث من عدم قبول توبة المبتدع مطلقا بحمل الحديث على بعض أهل البدع لا على كلهم. يعني مثلا يجوز أن يحمل على من أشرب البدعة، أما من لم يشرب البدعة فقد يتوب ويتوب الله عليه، وأما من أشرب البدعة وتغلغلت في قلبه فهذا قل أن يتوب. أو تحمل على الأعم الأغلب، يعني الأعم الأغلب أن أهل البدع لا يرجعون، أو تحمل على حجب التوفيق لا على حجب القبول. يعني أن صاحب البدعة قد يبتليها، قد يبتلى قدرا بعدم التوفيق للتوبة. لماذا؟ قال إما عقابا على أنه أحدث في دين الله ما ليس منه، وإما لأنه يزين له سوء عمله فيراه حسنا فلا يفكر في الإقلاع عنه. طيب أيضا مما يستشكل على عموم أثر التوبة ما نص عليه الفقهاء من عدم قبول التوبة من بعض أصحاب الذنوب العظام كالزنديق مثلا، يعني يقولون لا تقبل توبة الزنديق ولا من تكررت ردته ولا الساحر مثلا. يعني كيف نجيب؟ قال الجواب أن العلماء مرادهم عدم قبولها حكما لا عدم قبولها حقيقة، يعني لا تقبل قضاء عند القاضي، لا تقبل يعاقب، وأما حقيقة يعني عند الله فإذا كان صادق فالله عز وجل يقبل توبته. إذن هذه كلام أهل العلم، يعني مرادهم أنها لا تقبل حكما يعني قضاء، لكن ليس مرادهم أنها لا تقبل حقيقة يعني أن الله لا يقبلها. الله إذا كان صادق فإن الله عز وجل يقبل إيش؟ توبته. ولكن ظاهر ما نقل عن الصحابة يدل على أن توبة الساحر تحتاج لعمل صالح كبير يقابل إفساده. نتنبه لهذه النقطة، يعني ظاهر ما نقل عن الصحابة، يعني ثبت عنهم هذا، يقول ابن كثير أن الإسناد جيد، ظاهر ما نقل عن الصحابة أن توبة الساحر تحتاج لعمل صالح كبير يقابل إفساده. ولذلك الساحرة التي تابت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، لما ذهبت إلى بابل ورأت أن إيمانها نزع منها وأن فارسا خرج منها فتبعه بصرها حتى غاب في الأفق في السماء، فرجعت للملكين فقال لها إن ذلك إيمانك نزع منك، لأن الله عز وجل يقول ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر لا يتعلم إلا بمبايعة، يدفع الإيمان ثمن للسحر. ولذلك يقول الله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فهذه المرأة لما رأت أن إيمانها نزع منها ارتاعت ورجعت المدينة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، يعني كان ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، فما دروا ما يقولون لهذه الساحرة التي ندمت، وكلهم هاب أن يفتيها بما لا يعلم، إلا أنهم قالوا لو كان أبواك حيين أو أحدهما لكانا يكفيانك. إذن لابد من عمل صالح كبير يعارض إيش؟ يعارض إفساده في الأرض. طيب، هذا ما يتعلق بالتوبة. نأتي إلى الاستغفار، وهذه كما نرى موضوعات مفيدة لكل مسلم، كل مسلم يحتاجه، موضوعات نافعة. الاستغفار من موانع انفاذ الوعيد، الاستغفار. يقول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن الله عز وجل جعل في هذه الأمة أمانين من إنفاذ الوعيد بالعذاب، فأمان قبضه الله إليه، وأمان بقي فيهم إلى يوم القيامة وهو الاستغفار. يقول الله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. طيب ما معنى الاستغفار؟ قال الاستغفار هو طلب ستر الذنب والتجاوز عنه، يعني معناته أن الاستغفار طلب أمرين في آن واحد. لماذا؟ قال لأن ستر الذنب لا يستلزم إسقاط العقوبة، الله قد يستر على من يعاقب ومن لا يعاقب. إذن الاستغفار ليس مجرد ستر الذنب، إنما ستر الذنب والتجاوز عنه. طيب ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ هنا في خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فمن أهل العلم من يقول إنهما بمعنى واحد، وقيل إن التوبة شرط لصحة الاستغفار، هذا قول آخر. وقول ثالث يقول أنهما حال الإفراد يكونان بمعنى واحد، وأما حال الاقتران فلكل واحد منهما إيش معنى يخصه. والمؤلف يميل إلى هذا، هذا رأي ابن القيم. فالاستغفار طلب وقاية شر ذنب مضى، والتوبة طلب وقاية شر الذنب في المستقبل، وذلك بالعزم على عدم فعله في المستقبل. الصحيح في هذه المسألة أن الاستغفار عبادة مستقلة عن التوبة، يمكن أن تقع معها وبدونها، يعني التوبة تعتبر لكمال الاستغفار لكن لا تعتبر لصحته. وهذا رأي شيخ الإسلام، يقول ابن تيمية رحمه الله التوبة، يقول ابن تيمية رحمه الله الذنوب يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة والثاني الاستغفار من غير توبة. إذن الآن يقول بالاستقلال بين الأمرين، فإن الله قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. انتهى كلام شيخ الإسلام. ومما يدل على استقلال الاستغفار عن التوبة عدة أمور نذكر بعضها، يعني أمر لغوي وأمر حكمي وأمر يتعلق بالأثر. شوفوا الآن، بالنسبة للأمر اللغوي، التوبة لغة بمعنى الرجوع عن الذنب، أما الاستغفار فهو بمعنى طلب الغفر، يعني ستر الذنب والتجاوز عنه. إذن المعنى يختلف لغة، فكيف نقول أنهم بمعنى واحد؟ أيضا من ناحية الحكم، التوبة يتعين أن يفعلها العبد بنفسه، أما الاستغفار فيمكن للعبد أن يفعله بنفسه ويمكن لغيره أن يستغفر له، ليس في حياته فقط بل بعد، بل حتى بعد مماته. هذا من ناحية الحكم. من ناحية الأثر نلاحظ أن التوبة تمنع إنفاذ وعيد جميع الذنوب، يعني الكفر فما دونه، وأما الاستغفار فلا يمكن أن يمنع إنفاذ وعيد الكفر أبدا، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. إذن الاستغفار إنما يمنع وعيد ما دون الكفر من الذنوب. يقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال حتى سمعنا نبينا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال أخرت شفاعتي لأهل الكبائر، وفي بعض الروايات ثم نطقنا بعد ذلك ورجونا. ولأن حقيقة الاستغفار دعاء وطلب، والدعاء سبب الاستجابة. يقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، المستغفر داع في الحقيقة، يدعو ويسأل الله المغفرة، وقد تجاب دعوة المستغفر ويغفر ذنبه حتى لو كان مصرا. ولذلك يقول ابن رجب شيقول، يقول وأما الاستغفار باللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء مجرد، إن شاء الله أجابه وإن شاء رده، وقد يكون الإصرار مانعا من الإجابة. انتهى كلام ابن رجب. طيب، إذن الآن الإصرار قد يرجح عدم الإجابة، لكن في أمور أخرى ذكرها أهل العلم تقوي جانب الإجابة وتقوي جانب تحقق المغفرة. ما هي هذه الأمور الأربعة؟ هذه الأمور الأربعة، أولا أمر يتعلق بصيغة الاستغفار، يعني الاستغفار ليس على درجة واحدة، الاستغفار على درجات. يعني الاستغفار مثلا بصيغة الخبر المقترن بالطلب أكمل من الطلب المجرد. يعني مثلا الذي يستغفر بصيغة الخبر المقرون بالطلب أكمل من الذي يقول مثلا أستغفر الله، هذا طلب مجرد، أستغفر الله أستغفر الله. طيب كيف الآن الاستغفار المقترن بالطلب؟ انتبهوا، قال هذا قد يكون خبر عن السائل، قد يكون خبر عن المسؤول، قد يكون خبر عنهما معا. إذن هو أنواع. مثلا قول الله تعالى عن موسى عليه السلام، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إذن هذا خبر عن السائل، استغفار مقرون بخبر عن السائل، ربي إني ظلمت نفسي، هذا خبر عن السائل فاغفر لي، الآن استغفر. وإما أن يكون خبر عن المسؤول بما يقتضي الإجابة، كقول موسى عليه السلام أيضا أنت ولينا، أنت ولي، هذا إخبار عن الله المسؤول، فاغفر لنا وارحمنا، الآن جاء الاستغفار فاغفر لنا، وأنت خير الراحمين، جاء الإخبار عن المسؤول. وإما أن يكون خبر عن السائل والمسؤول معا، وهو الأكمل، أكمل صيغ الاستغفار أن يكون الطلب مقرون بخبر عن السائل وعن المسؤول. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. مثلا سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذن هذا فاغفر لي مقرون بخبر عن السائل والإيش والمسؤول معا. ولذلك في سيد الاستغفار، من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. إذن هذا أمر من جهة الصيغة يرجح جانب الإجابة. هناك أمر من ناحية الهيئة، من ناحية هيئة الاستغفار. يعني الذي يقوم بعد الذنب ويتطهر ويصلي ويستغفر أكمل من الذي يقول بعد الذنب أستغفر الله، يعني استغفر استغفارا مجردا. لماذا؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له. طيب هناك أمر ثالث من ناحية وقت الاستغفار. يعني الآن المذنب مثلا يستغفر في أي وقت شاء من ليل أو نهار، الاستغفار الأكمل أن يكون في أوقات الإجابة، في أوقات إجابة الدعاء، مثل مثلا بين الأذان والإقامة، مثل مثلا في الثلث الأخير من الليل، ينزل رب لحديث ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. إذن هذا الاستغفار الذي يكون في الثلث الأخير من الليل أكمل من الاستغفار المجرد الذي يكون في غير أوقات الإجابة. طيب الأمر الرابع والأخير، عمل القلب، عمل القلب، والموفق حقيقة الذي ينتبه لعمل القلب أثناء قوله وعمله، لأنه بعمل القلب هذا يحصل الأثر الكبير وتحصل المضاعفة العظيمة. يعني عمل القلب مثلا الاستغفار إذا قارنه انكسار القلب بين يدي الله كان ذلك أدنى لغفران الذنوب. لماذا؟ لأن هذا الانكسار من أعظم أسباب الإجابة. الانكسار ليس معناه حضور القلب، حضور القلب لا بد منه، لأن الاستغفار دعاء، والله عز وجل لا يقبل الدعاء من قلب غافل لله، لكن الانكسار قدر زائد على مجرد حضور القلب، انكسار بين يدي الله، هذا من أسباب الإجابة. ولذلك يقول ابن القيم: هذا والله أعلم هو السر في استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم والمسافر والصائم. لماذا؟ قال: للكسرة التي في قلب كل واحد منهم. يعني المظلوم كسرته ظاهرة، المسافر غربة المسافر وكسرته مما يجد العبد في نفسه، كذلك الصوم، الصوم يكسر ثورة النفس السبعية ويذلها. طيب، إذن الآن أخذنا التوبة، أخذنا الاستغفار، نأتي إلى الحسنات الماحية، وننتبه لكلمة الماحية. نجد أن أهل العلم يكررون دائما كلمة الماحية، ما يقولون الحسنات هكذا ويسكتون، إنما يقولون الحسنات الماحية. إيش يقصدون بذلك؟ قال: يقصدون الطاعات المقبولة. يقصدون بالحسنات الماحية الطاعات المقبولة، سواء كان قبول رضا وهو الأعلى أو قبول ثواب. أما المقبولة قبول إجزاء فلا يحصل بها شيء من محو السيئات. يعني مثلا الذي يصلي ولا يحضر قلبه في صلاته، أو الذي يأتي عرافا ثم يصلي بعد ذلك، فإن صلاته لمدة 40 يوم لا تقبل. هذه مجزئة، لا نقول له أعد الصلاة، تسقط من ذمته، لكن لا يحصل بها شيء من المحو. إذن الشخص الذي يعني يدخل الصلاة ويقول الله أكبر ثم لا يعلم إلا والإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، صلاة مجزئة، لكن لا يحصل بها شيء من محو السيئات. إذن المحو يكون بماذا؟ يكون بالماحية. بالماحية يعني إيش المقبولة؟ يعني إيش الماحية؟ يعني الطاعات المقبولة، سواء كان قبول رضا وهذا هو الأعلى، أو كان قبول ثواب. طيب، الحسنات الماحية كيف تعارض وعيد الكبائر أو وعيد السيئات عموما؟ قال العلماء يقولون أنها تعارضها بواحد من طريقين: إما بطريق الموازنة، وإما بطريق التكفير. إما بطريق الموازنة، وإما بطريق الإيش؟ التكفير. طيب، نبدأ بطريق الموازنة. يعني إيش طريق الموازنة؟ يعني أن ثواب الحسنات إذا رجح بوعيد السيئات فإنه يمنع إنفاذ وعيدها، حتى لو كانت من التبعات، يعني من حقوق الآدميين. وهكذا إذا سواها فإنه يمنع إنفاذ وعيدها، لكن بعد وقفة على الأعراف كما هو معلوم. يقول الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. إذن الآن يؤخذ منه بقدر مظلمته، ثم يسقط عنه وعيد التبعات. ولذلك ايش يقول شيخ الإسلام؟ يقول: الوعيد ينتفي إما بتوبة، وإما بحسنات يفعلها تكافئ سيئاته، وإما بغير ذلك. ويقول ابن حجر: الناجي، يعني من السقوط من النار، قد يكون عليه تبعات، يعني حقوق آدميين، وله حسنات توازيها أو تزيد عليها، فيؤخذ من حسناته ما يعدل تبعاته فيخلص منها. طيب، ما هو المعتبر في الموازنة؟ هذا الأمر قد نغفل عنه. هل المعتبر في الموازنة صور الأعمال ولا حقائقها؟ ننتبه لهذه النقطة. قال: المعتبر في الموازنة مقادير الأجور والأوزار، لا أعداد الطاعات والمعاصي. هذا أصل من أصول أهل السنة. فرب حسنة يعظم أجرها بقوة الإخلاص حتى تقابل جميع الذنوب، كما في حديث البطاقة. حديث البطاقة كما نعلم أنه قابل 99 سجل من السيئات، لا إله إلا الله قابلت 99 من السجلات، لكن هل هذا لكل من قال لا إله إلا الله؟ لا، هذا حال من قالها بإخلاص تام. وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، لكن لم ترجح كلمة لا إله إلا الله بسيئاتهم مثل ما رجح قول صاحب البطاقة. إذن ما الفرق؟ الفرق هو ما في القلب. بالقلب، ما في القلب تعظم تعظم تعظم صور الأعمال، تعظم الأعمال، تعظم الأقوال. ولحديث البطاقة نظائر ذكرها شيخ الإسلام في المنهاج، منهاج السنة، مثل حديث البغي التي سقت الكلب فغفر لها. هذا ليس لكل بغي وليس لكل من سقى كلبا، وإنما هذه البغي غفر لها مع عظم جريمتها لأنها سقت الكلب بإيمان خالص. كذلك الرجل الذي نحى غصن شوك عن الطريق غفر له. كثير من الناس ينحون أكثر من غصن، يعني ينحون أشياء كثيرة عن الطريق، أكثر من الغصن بكثير، لكن هل يغفر لهم؟ الآن هذا في علم الله، لكن هذا الرجل الذي نحى غصن شوك عن الطريق نحاه بإيمان خالص فغفر له. هذا الأمر الذي هو مقادير الحسنات والسيئات في الموازنة، هذا لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا إيش؟ الله. وأعجبتني هنا عبارة مرت علي بالأمس في سير أعلام النبلاء في الجزء اللي قدام، الجزء الحادي عشر في صفحة 201 في ترجمة الإمام أحمد، يعني الذهبي ترجمة حافلة للإمام أحمد، ما أظن ترجم لأحد مثلها. هنا ذكر في صفحة 201 عن محمد بن مصعب أنه قال: لسوط ضربه أحمد بن حنبل في الله أكبر من أيام بشر بن الحارث، يعني كلها صوت، يعني يقول بأيام بشر كلها. إيش يقول الذهبي تعليق على هذا؟ يقول الذهبي: قلت بشر عظيم القدر كأحمد ولا ندري وزن الأعمال، إنما الله يعلم ذلك. يعني إحنا لا نتدخل في هذه الأمور، هذه أمور ما يعلمها إلا من؟ ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ما يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. فنتنبه لهذا. هذا الطريق الأول وهو طريق الإيش؟ الموازنة. نأتي للطريق الثاني وهو طريق التكفير. يعني إيش طريق التكفير؟ يعني أن فعل الحسنة يمنع إنفاذ وعيد السيئة بمجرده من غير اعتبار لموازنة. يقول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، ويقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا هو السعيد، إذا وقع في سيئة يبادر ويعمل حسنة حتى يمحوها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء، يعني من وسخه. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. طيب، الآن هل هذا التكفير خاص بالصغائر أو يعم حتى الكبائر؟ الجمهور على القول الأول أنه خاص بالصغائر، ودليلهم حديث الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وش وجه الدلالة؟ قال وجه الدلالة أنهم جعلوا هذا القيد اللي هو إذا اجتنبت الكبائر، جعلوا هذا القيد معتبرا في سائر الطاعات. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان معتبرا في أمهات الطاعات فاعتباره في غيرها من باب أولى. هذا دليل الجمهور ووجه دلالته. لكن هذا القول ليس مسلما عند أهل العلم، يعني عند كل أهل العلم، يعني بعض المحققين من أهل العلم انتقد طريقة الجمهور في هذا التقييد. لماذا؟ قالوا لأن المطلق لا يحمل على المقيد مع اختلاف السبب والحكم. نشوف كلام للصنعاني الآن يقوله في كتابه العدة، يقول مقادير الطاعات مختلفة، يعني يقول في نقد هذا القول: لا يعلم قدر كل طاعة إلا الله، فيجوز أن يكون من الطاعات ما يكفر الكبائر كما ورد في الحج أنه يخرج منه كيوم ولدته أمه، وغيره مما لم يقيد بذلك القيد. فحمل هذه المطلقات على تلك المقيدات لا يتم إلا إذا علم تساويهما في قدر الجزاء عند الله، وهو لا يعلم إلا بإعلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فيجوز أن بعض الطاعات تكفر الكبائر فلا يتم اضطراد القيد. إلى أن يقول على أنه لا يخفى عليك الصنعاني، يعني أن هذا كله مشي معهم على ظاهر قوله إن هذه المطلقات مقيدات بما قيد به بعض الطاعات من قيد اجتناب الكبائر، وعلم من الأصول، يعني أصول الفقه، أنه لا يلحق المطلق بالمقيد إلا إذا اتحد سببهما وحكمهما، وهنا الاختلاف أوضح من الشمس، ولا سبيل إلى القياس لما سمعت من عدم الجامع وتعيينه. انتهى كلام الصنعاني. كذلك المقبلي في العلم الشامخ انتقد قول الجمهور فقال: ليس لنا تعدية هذا التقييد عن محله إلى محل آخر، لقوله تعالى: وما كان ربك نسيا، ولشدة تفاوت تلك المكفرات في نفسها مع عدم علمنا بتفصيل ذلك، فلا نرد هذه الصدقة التي تفضل بها علينا وأطلق ما أطلق وقيد ما قيد. انتهى كلام المقبلي. ولهذا فالأظهر والله أعلم أن الطاعات العظيمة كالحج مثلا والجهاد والعتق تكفر حتى الكبائر. لماذا؟ قال: لقوة عمومها الدال على شمول التكفير بها. يعني مثلا من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ظاهره أنه حتى من الكبائر يخلص. مثلا القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، استثنى الدين بس لم يستثني الكبائر. وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. إذن هذا ظاهره العموم. بل أن كلام أهل العلم، يعني الذي يتتبع كلام أهل العلم يجد أن بعض النيات الصالحة والحسنات قد تكون سببا في تحمل ما على أصحابها من التبعات. نذكر لذلك أدلة. لحديث مثلا: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أدى الله عنه. ليش يقول ابن حجر؟ يقول: الظاهر أنه لا تبعة عليه والحالة هذه في الآخرة، بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين، بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين. ومن الأدلة على ذلك أيضا حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: معاشر الناس، أتاني جبرائيل آنفا فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: رضي الله عنه كثر خير الله وطاب، فدل هذا الحديث على أن الحج قد يكون سبب لتحمل فدل هذا الحديث على أن الحج سبب لتحمل التبعات. ولابن حجر كتاب مفرد بعنوان قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج، لكن ينبغي أن نعلم نتنبه لأمر مهم، أن هذا الحج الذي يكون سببا لهذا التحمل إنما هو الحج المقبول، مثل ما قلنا في البداية الحسنات المحية هي المقبولة. طيب من الذي يعلم أن حجه قبيل؟ هذا القبول لا يعلمه إلا الله وحده. ولهذا قال أهل العلم الحج لا يسقط الحقوق إجماعا، وشددوا القول في من اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من حقوق الله كالزكاة، أو يسقط ما عليه من حقوق العباد من مال أو عرض أو دم. ولشيخ الإسلام كلام شديد في هذه المسألة، فينبغي أن نتنبه لهذا، يعني نأخذ بهذه الفضيلة ولكن يكون الإنسان محتاط، وأن هذا يكون للحج المقبول. من هو الذي يضمن أن حجه مقبول؟ من هو الذي يعلم أن حجه مقبول؟ هذا بيد الله وحده، وهذا ما يتضح إلا في الآخرة. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية في لقاء قادم إن شاء الله، ونحن جميعا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.